يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمناه. إذاعة القرآن.